بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشركنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما قال سبحانه وتعالى: السماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زغل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل وجبل طين؟ ثم قد علم الله وجبل طين ثم قد علم أن الله الذي يحتاج إلى زغل إلى طين ثم ثم متصل. لا أنت تقرأ من ثم بداية فقرة جديدة كما يعني ما الكلام غير متصل. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل آليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يتقدم المعنى أول قاعدة، أن القاعدة هنا في بيان المحاذير التي يقع فيها أهل التعطيل من يعني الطعن في النصوص، الجناية على النصوص الشرعية، وكذلك الطعن في ذات الله سبحانه وتعالى. وقد جمعوا بين التعطيل وبين التمثيل في النصوص وفي ذات الله تعالى. ثم بعد هذا ضرب الشيخ المثال تطبيق ما حصل من هؤلاء بصفة الاستواء في جنايتهم على يعني على النصوص الواردة في صفة الاستواء، وكذلك في اتصاف الله تعالى بصفة الاستواء. وهنا يعني يضرب مثال آخر وهو بصفة العلو، ويبين لنا يعني كيف هؤلاء يعني جمعوا بين التعطيل والتمثيل في النصوص الواردة في صفة العلو، وكيف أنهم كذلك جمعوا بين التعطيل والتمثيل في الله سبحانه وتعالى. النص الأول هنا الذي ذكره الشيخ يعني كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. طبعا هنا من الألفاظ التي دلت على اتصاف الله تعالى بصفة العلو كما سيأتي معنا، وهو أن الله تعالى في السماء، أمنتم من في السماء، لفظ السماء. كذلك يعني في يريد الشيخ هنا يعني في النصوص هذه الواردة في الله تعالى لا يصح بتاتا أن تحمل على المعنى اللائق بالمخلوق، فإذا أضيفت لله تعالى أصبحت خاصة بالله سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت للمخلوق كما تقدم معنا القاعدة يعني الصفة بحسب ما تضاف إليه. فهنا الشيخ يعني يبين تناقض هؤلاء، والله تعالى قال: والسماء بنيناها بأيد، فمن الذي بنى السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فهل يتوهم متوهم أن بناء يعني الله سبحانه وتعالى للسماء كبناء المخلوق في بنائه لبيته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى زبل، وهي الأوعية يوضع فيها الطين ويوضع فيها، ويحتاج إلى مجارف ويحتاج. فهل يصح أن يكون بناء الله تعالى للسماء بناء الله تعالى كبناء المخلوق؟ ما يصح، ولا يقول بهذا عاقل. ف فحينئذ كيف يصح هذا في عندما يعني الصفات التي تضاف لله تعالى كصفة الاستواء كما تقدم معنا أن تجعل صفة الاستواء يعني فهم النص بوجهه كاستواء المخلوق، وهكذا كيف يجعل النصوص الواردة باتصاف الله تعالى بصفة العلو على الوجه اللائق بالمخلوق. واضح السبب إرادة الشيخ في هذه الفقرة الأولى. بعدها في الفقرة الثانية يبين الشيخ أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العالم خلق بعضه فوق بعض، وهنا في النظر إلى المخلوقات فالسماء فوق الأرض والسحاب فوق الأرض، هل يلزم من الفوقية أن يكون الذي هو فوق محتاج لما هو أدنى أو تحت؟ لأن من الشبهة التي نفوا بها كما تقدم معنا صفة الاستواء وكذلك الفوقية جعلوا أنه يلزم من الفوقية ويلزم من الاستواء الحاجة، يلزم أن يكون محتاجا لما تحته. فإذا كان هذا لا يلزم في مخلوق، فإذا كان هذا لا يلزم في مخلوق فهو من باب أولى أن لا يلزم في حق الخالق، وليس مفتقرا إلى أن تحمل الأرض والسحاب أيضا يكون مثلا، وليس مفتقرا إلى أن تحمل السماوات إلى آخره. واضح الفقرة. ثم ذكر في آخر القاعدة الكلية التي تقدمت معنا الإشارة إليها، وقد علم أن ما ثبت لمخلوق ثبت المخلوق من الغناء، والقاعدة عندنا ما ثبت المخلوق من الكمال، الغناء هو صفة من صفات الكمال، ما ثبت مخلوق من الكمال وليس فيه نقص فالخالق ماذا حق هو أولى به، وسبق أن تكلمنا عن هذه القاعدة. واضح هذا النص فيها أي إشكال؟ تفضل. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. هنا يعني في فهم هؤلاء لهذه الآية، هذه الآية دلت على اتصاف الله تعالى بصفة العلم. طبعا هنا فهم الآية يعني متوقف على فهم المراد بلفظ السماء وفهم المراد بلفظ فيه، المراد بلفظ السماء وفهم المراد بلفظ فيه. فلفظ السماء يعني يطلق ويراد به العلوم مطلق، ويطلق ويراد به العلوم، ويطلق ويراد به الأفلاك، ويطلق ويراد به الأفلاك سماوات السبع. فهنا يعني كذلك حرف هو حرف ماذا؟ يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى الظرفية داخل، ويأتي بمعنى الفوقية على، يأتي بمعنى الظرفية، يأتي بمعنى الفوقية. فالذي يحدد المراد هو ماذا؟ هو الذي يحدد المراد يحدد السياق، ولهذا القاعدة كما ذكرناها في السابق لفهم المصطلحات والمفردات اللغة العربية وذلك فهمها في النصوص الشرعية، لا بد أن يفهم اللفظ في السياق الذي ورد فيه. فاللفظ هنا يفرق بين المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق وبين المعنى الذي يدل عليه عند التخصيص، فالتخصيص هنا يدل على معنى خاص، ولذلك يفرق يعني بين المعنى المطلق وبين المعنى التركيبي. فهنا في تركيب خاص يدل على معنى خاص، وأما عند الإطلاق فيدل على عدة معاني. واضح؟ هؤلاء قالوا يلزم لو حملنا هذه الآية على ظاهرها يلزم عليه أن يكون الله تعالى داخل السماوات، يعني داخل المخلوق، وهذا ماذا؟ وهذا ما تجعل هنا المعنى الباطل هو دلالة النص، ولذلك جعل النص هنا محتاجا للتأويل حتى يعطل النص عن دلالته. المناقشة هنا هل هذا هو المعنى الذي دل عليه النص الشرعي أن الله تعالى يعني ظاهر النص أنه داخل السماوات؟ طبعا ليس هذا. بدليل ماذا؟ بدليل أننا لابد أن نفهم ماذا يعني المعنى التي يرد فيها حرف وذلك المعنى ماذا يرد بها اللفظ السلف. ولهذا قال الشيخ من توهم أن مقتضى هذا الآية أن يكون الله داخل في داخل السماوات فهو جاهل. لماذا؟ لا يقول بهذا أي إنسان عالم باللغة وعالم بالشرع، لا يمكن أن يقول يعني أي إنسان عنده ذرة من العلم باللغة العربية وعنده ذرة من العلم بالشرع، فلا يقول بهذا إلا جاهل. ثم ماذا؟ قد يكون هنا الجاهل جاهل المطلق، وقد يكون وهو ضال، يعني الحكم عليه ماذا؟ وهو ضال بالاتفاق، أي ضال باتفاق علماء الشريعة، لأن ذلك فيه ماذا؟ يعني فيه تعطيل كلام الله تعالى والطعن في الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يقع يعني لا يعني إلا من شخص يعني جاهل مركب، أو من شخص ماذا وهذا هو المتبع للهوى، وهو يعرف الحق ويعرف دلالة النص، إنما يريد ماذا؟ يريد بهذا التلبيس وتضليل الناس والتلاعب بالألفاظ. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، معنى الشيخ يشير أن من المعاني نعم في تأتي بمعنى الظرفية أن يكون ذلك، ولكن هنا هل هذا المعنى وارد في هذا النص؟ لا، لأن في ماذا تأتي بمعنى كذلك، تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى على، والشيخ سيبين ماذا يعني ويضرب أمثلة على ذلك، أن تحديد المعنى المراد في يكون بالنظر في ما قبلها وما بعدها، أي بحسب المضاف والمضاف إليه. مثال، ولهذا يفرق كون الشيء في المكان نعم هذا يقتضي ماذا؟ الظرفية. يعني أقول يعني يعني نحن في المسجد هنا ماذا فيه؟ معنى داخل الظرفية. وكون الجسم في الحيز كذلك هنا تقتضي ماذا؟ الظرفية، يعني الجسم المادة في الحيز، يعني داخل الحيز يحوز به، ك يعني وجودنا في المسجد تعتبر ماذا؟ داخل الحيز. ولكن كون العرض في الجسم هل يقتضي الظرفية؟ العرض مراد بها الصفة، هل يقتضي الظرفية؟ لا يقتضي الظرفية، لأن الصفة ماذا؟ لأن الصفة يعني تكون على وليس الداخل. كذلك كون الوجه في المرآة، هل يلزم منها الظرفية أنه داخل المرآة؟ لا، هو على المرآة. كون الكلام في الورق، الكلام هو هذا يقتضي الظرفية داخل الورق؟ لا، هو على، طبعا هو ما على. فهنا فإن لكل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ خاصية يتميز بها عن غيره، أي لابد يعني حتى نحدد المعنى المراد من في لابد أن ينظر للسياق الذي ورد فيه هذا الحرف. وهذه كما ذكر قاعدة كلية في فهم المراد بدلالات الألفاظ، ومن ذلك ماذا؟ دلالات الفهم من دلالات الألفاظ الشرعية، النصوص الشرعية. واضح هذا؟ طيب بعدها فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة واضح يعني هذا مما يرد كل حتى هؤلاء قام أن العرش في السماء أم في الأرض نقول في السماء ولكن هل يلزمنا من إجابة أنه في السماء أنه داخل السماوات معلوم من النصوص الشرعية أن العرش ماذا فوق السماء وهكذا كذلك الجنة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى جنة فإنها أعلى جنة وأوسط جنة وسقفها عرش الرحمن لا هنا الشيخ يعني طبعا ليس هذا أصل موضوعنا كم يتغال ولكن الشيخ ماذا يعني ساق الدليل للتنبيه على أن العرش ماذا على أن العرش يعني هو فوق السماء فوق المخلوق سقف العالم هنا فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما ذكرنا أن لفظ السماء يأتي بمعنى ماذا يأتي بمعنى الأفلاك ويأتي بمعنى العلو فهنا الشيخ ذكر ماذا يعني كشاهد على أن لفظ السماء يراد به ماذا يراد به العلو فقطعا هنا في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء قطعا أن المراد هنا ماذا العلو لا يمكن هذا أن يقول أن المراد هنا الأفلاك كذلك وأنزلنا من السماء ماء طهورا لأن معلوم أن الماء ينزل من السحاب السحاب ليس من السماء فقطعا المراد هنا ماذا والسحاب في جهة العلو المراد باللفظ السماء هنا العلو هنا ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء واضح هنا يعني كما عرف معنى لفظ السماء يأتي بمعنى معنى العلو فنرجع لفهم الآية آمنتم من في السماء أي ماذا فيه أي في العلو وهذا متفق مع دلالة النصوص الشرعية الكثيرة الأخرى التي دلت على اتصاف الله تعالى بصفة العلو ومتفق مع دلالة الفطرة ومتفق مع دلالة العقل كما تقدم معنا هنا وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء طبعا هنا كما ذكرت يعني إذا كان فهم النص يعني يكون متوقف على فهم مدلول حرفي وفهم مدلول لفظ السماء إذا كانت السماء من المعنى العلو في على حقيقتها في السماء أي في العلو إذا أردنا أن هنا لفظ السماء بمعنى الأفلاك فقطعا هنا تكون فيه بمعنى على وهذا من المعاني التي نقع عليها فيه فليس هناك أي تعال لو أردنا هنا حمل لفظ السماء على الأفلاك فيكون فيه بمعنى على وإذا كان معنى السماء معنى العلو ففي على حقيقتها هنا وسيشير الشيخ هنا فيه تأتي بمعنى على هنا وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، هذا المعنى الثاني، وقطعا هنا فيه تكون بمعنى عام. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيثوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. واضح يا مشاه؟ فإذا هنا يعني كما ذكر يعني القاعدة، وعندما تصور القاعدة يعني أفعال قاعدة بسيطة ما في إشكال، أنها يعني تبين لنا المحاذير التي أو الأخطاء التي يقع فيها أهل التعطيل، يعني من جنايتهم على النص الشرعي ومن جنايتهم على الذات الإلهية، وأنهم جمعوا بين التعطيل وبين التعطيل، وضرب الشيخ لنا مثال بالاستواء ومثال هنا بالعلو. في هنا أي إشكال قبل أن نتجاوز واضح الجمع؟ نبدأ بالقاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة لا نعلم أن ما أخبرنا به من وجه أننا نعلم أن ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. عندنا هنا القاعدة الخامسة تعتبر من القواعد المهمة جدا، من القواعد في التدبر، والقاعدة موضوع القاعدة هو الرد على أهل التأويل وأهل التفويض، التأويل وأهل التفويض. طيب هنا الآن الشيخ بدأ القاعدة بإشارة إلى قاعدة كلية، قاعدة كلية، وأن ما أخبرنا الله تعالى به ليس هو معلوم مطلقا وليس هو مجهول مطلقا، بل هو معلوم من وجه ومجهول من مجهول من وجه، ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر، ومعلوم من وجه ومجهول من وجه. الوجه المعلوم هو المعنى، وجه المعلوم المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى قد خاطبنا بلسان عربي مبين، خاطبنا بألفاظ نعقل معانيها، فنحن نفهم دلالة هذه الألفاظ. الوجه المعلوم المعنى، والوجه المجهول هو الحقيقة والكيفية، الحقيقة والكيفية. طبعا هنا لما خاطبنا الله تعالى بألفاظ وألفاظ نعقل معانيها، فقطعا هنا المعنى معلوم لنا، ولكن الحقيقة والكيفية كما تقدم معنا أنها لا تحصل إلا ماذا؟ بها الطرق الثلاث. الطريق الأول ماذا؟ المشاهدة المباشرة، والطريق الثاني المماثلة، والطريق الثالث الخبر الصادق، وهذه كلها ماذا؟ كلها ممتنعة. فلذلك هنا من المهم جدا في فهم النصوص الشرعية وفي فهم دلالتها أن نميز بين الوجه المعلوم وأن نميز بين الوجه المجهول. وما وقع فيه أهل التعطيل وأهل التمثيل من التخبط والاضطراب كان من أسباب ذلك عدم التمييز بين الوجه المعلوم والوجه المجهول. هذا طيب بعد هذا لماذا ساقنا للشيخ هذه الآيات الآمرة التي تدل يعني على وجوب تدبر كلام الله تعالى؟ هنا يعني ما ذكر الشيخ من قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أو الآية الأخرى، يعني للدلالة على أن هنا قاعد أن كل ما ورد في القرآن هو معلوم المعنى مطلقا. كل ما ورد في القرآن هو معلوم المعنى. والدليل على ذلك ماذا؟ أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ واللام هنا للاستغراق. هل أمر بتدبر بعض القرآن دون باب أم الأمر بتدبر جميع القرآن؟ يعني الأمر تدبر جميع القرآن. فنصوص هنا النصوص الآمرة بالتدبر ومنها ما ذكر لنا الشيخ هي من الأدلة الدالة على أن ما في القرآن أن كل ما في القرآن هو معلوم المعنى. وهذا يعني دليل أهم الأدلة في الرد على أهل التفويض. يعني أهل التفويض جعلوا ماذا؟ جعلوا من القرآن ما هو مجهول المعنى ومنها نصوص الصفات. طبعا هنا قد يرد على بعض يعني إشكال، يقول الحروف المقطعة المفتتحة بها والسور هل معلوم المعنى؟ نقول يعني على القول الصحيح وما ذكره يعني المحققون من أهل العلم أنه معلوم المراد به، بدليل ماذا؟ بدليل أن أغلب الصور التي هي مفتتحة بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر للقرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، قاف القرآن المجيد يأتي بعدها ذكر للكتاب. فقالوا هذا دليل على ماذا؟ يعني تعجيز العرب أن هذا القرآن هو مكون من جنس الأحرف التي يتكلمون بها، فأتوا بمثله. وهذا ما رجح يعني الشيخ زرتمية وابن كثير وعدد من هذا هو القول الصحيح. واضح؟ فعلى هذا كل ما في القرآن هو معلوم المعنى. طيب بعدها وقد قال، ولهذا يعني تطبيق لهذه القاعدة قول الإمام مالك كما سيأتي معنا هو سؤال استواء معلوم، بين الوجه المعلوم والوجه المجهول، السواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء هنا هل هو معلوم من كل وجه؟ لا، هو معلوم من وجه دون وجه. هنا وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة حتى الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. إن هنا يعني الشيخ ساق هذه الآية يعني هي من الأدلة الشرعية التي يتعلق بها أهل التفويض في الاستدلال على التفويض. هذا أمر. الأمر الثاني أن هنا هذه الآية وكل ما سيأتي بعدها هو متعلق بهذه الآية، يعني فهم هذه الآية والمراد بها يتوقف عندنا على فهم يعني مصطلح التأويل ومصطلح المتشابه. ما المراد بالتأويل وما المراد بالمتشابه؟ أولا هنا يعني بصورة يعني مجمل يعني كما ذكر الشيخ يعني أن في قراءة الآية يعني وردت يعني فيها يعني قراءة قراءة الجمهور على أن الوقف على لفظ الجنة وما يعلم تأويله إلا الله، وقراءة ثانية قراءة الوصف وهي قراءة صحيحة. وهنا على قراءة الوقف يكون معنى الآية ما هو؟ أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، فهمها؟ وعلى قراءة الوصل أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون التأويل. هنا حتى نفهم يعني معنى الآية على قراءة على الوقف وعلى يعني في تلك القراءتين لا بد هنا من فهم ماذا؟ من فهم أولا المراد بلفظ التأويل وفهم المراد بلفظ المتشابه. وهؤلاء طبعا يعني المفوضة جعلوا ماذا؟ جعلوا نصوص الصفات هي من المتشابه، ولذلك يقعدون هذا في كتب أصول الفقه وفي كتب علوم القرآن وفي التفسير، يقعد هذا يعني عندما يتكلم عن المتشابه وعن المحكم يقرر أن من المتشابه نصوص الصفات. فإذا قرر هنا يعني أول نصوص الصفات من المتشابه جاء وطبق يعني على هذا التحديد لهذا المصطلح على هذه الآية، واستدل على ذلك على أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، فهذا دليل عنده شرعي على أن معاني نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله تعالى. واضح هذا؟ سنرجع نحن طبعا يعني ما يمكن الآن نتكلم في فهم الآية إلا بعد هذا، سنرجع هذا إلا بعد أن يعني نفهم مصطلح التأويل ونفهم مصطلح المتشابه والمحكم. واضح هذا؟ هنا ما ذكره الشيخ يعني في الفقرة الثانية أشار إلى مسألة القراءة، فلا بد أن تعرف ماذا القراءة الواردة في النص حتى تفهم الآية. ثم أشار إلى قول ابن عباس أن التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرف العرب من كلامها، تعرف العرب من كلامها وهو دلالة الألفاظ مطلقا، فالقرآن هو بلسان عربي مبين، فعندما يقول في ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب رد ماذا ومثل ماذا؟ هم قال سمع الله، لفظ سمع ما المراد بسمع؟ يعني فهذه ألفاظ مطلقة يعرفها كل عربي، كل عربي يفهم دلالة هذه الألفاظ. هذا واحد. الثاني ماذا؟ الثاني لا يعذر أحد بجهل. ما المراد به ذلك؟ مراد المعنى الشرعي لللفظ وهو المعلوم من الدين بالضرورة، فمثل ماذا؟ مثل لفظ الصلاة والصوم الزكاة الحج. هنا معاني هذه المصطلحات المراد بها المعنى الشرعي الخاص وليس المراد بها المعنى اللغوي العام. هذا المعنى الشرعي الخاص هو معلوم لكل مسلم، لا يعذر أحد بجهل، وإذا جهل فهو غير معذور. لماذا؟ لأنه هو من الواجبات العينية، فلا بد أن يفهم هنا الخطاب. الثاني ماذا؟ تفسير لا يعلم إلا العلماء، وهي دقائق التفسير. فهنا يعني المعاني الدقيقة لا يعلمها العلماء، مثل لفظ الكلام، فلو جهل الشخص ليس هو يعني، بينما العلماء ماذا يعلمون هذه المعاني. هذا الثالث. الرابع وهو تفسير لا يعلمه إلا الله والمراد به ماذا؟ الحقيقة، حقيقة ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر، لا يعلمه إلا الله. وليس المراد به هو المال. واضح؟ كذلك من الممكن تكتبون في الهامش، يعني عندنا بالنسبة للمصطلحات والألفاظ، المصطلحات الألفاظ هناك يعني دلالة الألفاظ هذا يعرف يعني حدها يعني من اللغة، والمعاني معاني الألفاظ اللغوية العامة من خلال اللغة يعرف معناها، وهناك ألفاظ يعرف حدها يعني تعريفها من الشرع، يعني المصطلحات الشرعية. وهناك ألفاظ القسم الثالث يعرف يعني مدلولها من العرف، من العرف، وهنا يدخل في ذلك ماذا؟ يعني المصطلحات، مصطلحات أهل الاصطلاح، اصطلاح أهل الطب واصطلاحات، وكذلك المعاني التي تكون في عرف الناس، يعني مثل يعني في قوله تعالى وعاشروهن، هنا المعروف لما تريد تفهم النص الشرعي ما المراد بالمعروف، تحديد هل المعروف هذا يختلف من الزمن للزمن، يختلف من طبقة لطبقة، من مجتمع لمجتمع. فالذي يحدد المراد بالمعروف هنا هو ماذا؟ هو العرف. واضح هنا ضبط المصطلحات. هناك حد المصطلحات والألفاظ على ثلاثة أقسام، يعني قسم يعرف حده باللغة ومعاني اللغوية العامة، وقسم يعرف حده بالشرع المصطلحات الشرعية، وقسم يعرف حده بالعرف. فهنا في فهمي للألفاظ المصطلحات لابد أن أنظر هنا هل المراد به المعنى اللغوي العام، أم المراد به المعنى الشرعي، أم المراد به المعنى العرف. وهكذا كذلك في النصوص الشرعية. واضح هذا القاعدة؟ طيب. بعدها ذكر الشيخ يعني الأثر عن مجاهد، وهذا الأثر ماذا؟ يؤكد ما تقدم ذكره من نصوص القرآن، أن كل ما في القرآن معلوم المعنى بدليل ماذا؟ الآية التي تقدمت معنا، ودليل هنا قول مجاهد عرض القرآن على ابن عباس وكان يقفه عند كل آية ويسأله عن معناه، ولهذا كان ابن عباس يقول أنا ممن يعلمون تأويله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعا له فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا يؤكد ماذا؟ أن كل ما في القرآن هو معلوم المعنى. واضح يا شيخ؟ طيب بعدها ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. طبعا المنافاة بين القولين المراد أي قولين؟ بالقراءتين، بين القراءتين. وسيتضح هذا معنى بعد معرفة يعني المراد مصطلح التأويل والمراد مصطلح المتشابه والمحكم. وفيما سيأتي الشيخ سيبين لنا يعني المراد بمصطلح التأويل. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به. واضح التعريف؟ طبعا هذا التعريف عندنا هو تعريف محدث، تعريف محدث ليس له أصل لا في اللغة ولا في الشرع، وهو اصطلاح اصطلح عليه أهل الكلام. وهذا الاصطلاح ظهر تحت ظروف خاصة. ما هي هذه الظروف؟ فماذا جيد؟ ما هي هذه الظروف؟ أن أهل الكلام عندما اعتمدوا على العقل القائم على الفلسفة اليونانية وجعلوا العقل مصدر التلقي وخرجوا بعقيدة، وهذه العقيدة عقيدة فاسدة اصطدمت مع النصوص الشرعية، وأرادوا ماذا؟ أرادوا الجمع بين العقل وبين النقل. فحتى يتحقق هذا لا يمكن لهم خاضا بعد أن قرروا أن الحق هو ما قرره العقل، وأرادوا أن يخضعوا النقل النص الشرعي للعقل، فلا يمكن هذا إلا بطريق التأويل، لا يمكن هذا إلا بطريق التأويل. وقبل هذا جاءت عندنا توطئة قبل، ولا يمكن التأويل إلا بالقول بالمجاز، إلا بالقول بالمجاز. ولهذا جاءت الباطنية، طبعا جاء بحديث مكتوب أن لكل ظاهر باطل ولكل تنزيل تأويل، حديث مكتوب، فجاءوا لتقرير ماذا؟ بأن النص له ظاهر وله باطل. ولهذا جاءت بدعة المجاز أولا، بدعة القول بالمجاز، ثم بعد ذلك جاء التأويل، لأن تأويل دون قول بالمجاز لا يمكن، ما يمكن. فحتى يخضع النقل للنص للعقل فلا بد من التسليم بالقول بالمجاز، أن الألفاظ يعني على قسمين، حقيقة ومجاز، ظاهر وباطن، ثم بعد ذلك ماذا؟ يمكن صرف النص عن ظاهره، معنى الظاهر إلى المعنى الباطن. ولهذا نلاحظ التعريف، ما هو التأويل؟ صرف النص عن ماذا؟ من الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح هو الحقيقة، هو الظاهر، ظاهر النص هو الحقيقة، إلى الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح ما هو؟ هو الباطل وهو المجاز. طبعا لدليل يقترن به، الدليل عندهم ما هو؟ هو العقل، الدليل هو العقل. فهذا الاصطلاح يعني اصطلاح هو مبتدأ ومحدث، السبب لإحداث هذا الاصطلاح كما تقدم معنا، حتى يتمكن هؤلاء من تعطيل النص الشرعي عن دلالته وإخضاعه للعقل حتى يتفق. فمن المهم هنا إذا عرفنا أن هذا التعريف، هذا الاصطلاح، اصطلاح مبتدأ محدث، فهنا الأمر مهم جدا، أنه لا يصح بتاتا أن يفسر لفظ التأويل الوارد في النصوص الشرعية بهذا المعنى، لأن هذا المعنى معنى محدث ولم ينزل القرآن بهذا المعنى. لا يصح بتاتا أن يحمل لفظ التأويل الوارد في النصوص الشرعية على هذا المعنى. وكما سيأتي معنا أن لفظ معنى التأويل الذي ورد في اللغة ورد في الشرع يأتي على معنيين، معنى فقط، أما هذا المعنى الثالث وهو غير وارد، يأتي بمعنى تفسير ويأتي بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيخ. فإذن إذا عرفنا، سيأتي معنى المعاني الثلاث، إذا عرفنا هذه المعاني الثلاث في فهم الآية، آية آل عمران، نرجع لفظ التأويل حتى نفهم، هنا لابد أن نستبعد المعنى هذا الأول بتاتا. فإذا معنى لفظ التأويل في آية عمران لابد أن يكون إما بمعنى التفسير وإما بمعنى الحقيقة. واضح؟ طيب نقرأ بعد. طبعا هنا هل هذا الآن يعني الصرف، صرف النص عن ظاهره هل يكون هو يعني جائز مطلقا أو ممنوع مطلقا؟ طبعا هنا نفس الظاهر كذلك في إشكال، كما ذكرت أن التقسيم أنه لا حقيقة ولا مجاز هذا ليس على الأصل، ولم يقل به أحد من الأئمة المحققين أهل السنة أن الألفاظ تنقسم إلى حقيقة وإلى إلى إلى مجاز. هنا الصرف، إذا كان الصرف، لأن عندنا يعني ما هو الظاهر والمعنى القريب، وقد يكون هنا اللفظ معنى قريب وقد يكون له معنى بعيد، ولكن إذا كان هذا المعنى للفظ والمعاني التي يدل عليها اللفظ، معاني التي يدل عليها اللفظ، فيصح هذا الصرف إذا كان بدليل شرعي، فيصح هنا أن أصرف النص بقرينة، عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد كما تقدم معنا في اللفظ أنه لا بد أن يفهم اللفظ في السياق الذي جاء فيه، يعني كما في قول تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ باللفظ. هنا ظاهر النص وما أن الاستعاذة تكون بعد القراءة كذلك، ومعلوم ماذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة هي بعد هي قبل القراءة. طيب هنا إذا قرأت المعنى القريب وإيقاع فعل القراءة، هذا المعنى القريب، ولكن تأتي بمعنى ماذا إذا أردت القراءة، إذا قرأت بمعنى إذا أردت أن تقرأ. فلذلك هنا نصرف النص عن ظاهر هذا المعنى القريب إلى المعنى البعيد، ولكن ليس عندنا هنا حقيقة ومثال، يعني هو في هذا حقيقة وهو في هذا وهذا في حقيقة، ولكن عند هؤلاء الأمر يعني الأمر مبني على الحقيقة وعلى المجاز، والدليل الصارف عندهم هو الدليل ماذا؟ الدليل العقلي، وهو دليل طبعا لا يعتد به، لا يمكن أن يعطى النص الشرعي به صارف العقل. إيه نعم. نعم مع ضبط إيش المراد هنا بالاحتمال الراجح احتمال المرجوح. يعني هنا المراد باحتمال راجح احتمال المرجوح عندنا شيء وعند هؤلاء شيء آخر. نعم. نعم قد يأتي من الموجودين هذا قول الله لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة مطلقا مطلقا، وهذا يعني ما قرره يعني الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني بحث هذا في مواضع كثيرة جدا، وابن القيم سماه بالطاغوت طاغوت المجاز في الصواعق، لأن بهذا القول عطلت النصوص الشرعية عن دلالتها. وهناك كذلك رسالة للشيخ رسالة جميلة ومفيدة للشيخ الشنقيطي رحمه الله، وبحث المجاز يعني بحث القول، لكن هنا يعني لابد أن نفهم يعني أن المراد هنا أن هذا التقسيم تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وإلى مجاز، هذا التقسيم يعني هو في أصل اللغة، فلا يمكن أن يكون هذا الأصل قد جهله الأئمة المتقدمون، ليس مسألة فرعية تكون يعني ما انتبه ولا المتأخر في أصل اللغة، مثل تقسيم يعني الكلام إلى يعني اسم وفعل وحرف، فلا يمكن أن يأتي شخص متأخر ويأتينا بتقسيم جديد لم ينتبه له المتقدم في أصل فهم اللغة. ولهذا لا هذا القول لما ننظر في تاريخه ما نجد إلا هو نشأ في عهد متأخر كان من جهة المعتزلة، ولم يقل بهذا أئمة الشرع المتقدمين الأئمة الأربعة ولا حتى من أئمة اللغة المتقدمة، فالرد على مناقشة كلام. ولكن هنا الذي يجب أن ننتبه له يعني مسألة المجاز ليس هي مسألة يعني لغوية صرفة، هي مسألة يعني لها بعد عقلي، ليس مجرد اصطلاح لغوي، ليس مجرد اصطلاح عند البلاغيين أو عند حتى الأصول، هي مرتبطة بفهم النصوص الشرعية ولها يعني بعد عقدي، ثم هذا الاصطلاح هو اصطلاح خاص، ولذلك عندما أصبح يطلق لفظ المجاز يعني لا يفهم إلا بهذا الاصطلاح الذي وضع له، فحينئذ تكون المناقشة على هذا، فتأتي أن تطلق المجاز وأنا لا أريد كذا وأريد لا هذا لا يصح، فحتى لا نطيل عليه. فهذا القول جاء وقت يعني آخر يعني ممكن نذكر الردود عليه. يعني لا يقبل إفراطاً من هذا الصرف. لا يقبل إفراطاً من هذا. كما ذكرت يعني يضبط ماذا به يعني بأمرين. أولا لا بد أن يعني بمصطلح المراد بالاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح. لا يعني هذا يعني إذا صرفناه بدليل شرعي أننا سلمنا بهذا التقسيم حقيقة ومجاز، لا، ولكن نحن نقول على طريقة أن الألفاظ هناك لها معنى قريب ومعنى ومعنى بعيد، ويرد اللفظ بعدة معان. فهنا والمعنى القريب والبعيد هذا يعني إذا أكثر الاستخدام اللفظ في معنى من المعاني أصبح عند الإطلاق يفهم ماذا؟ يفهم المعنى الذي يعني كثر استخدامه فيه. ولذلك قد تجد هنا من ألفاظ في اللغة حتى في مقتل المعاصي تجد لفظة معينة إذا أطلقت في منطقة معينة يفهم منها معنى، وإذا أطلقت في منطقة معينة أخرى يفهم منها معنى آخر. وهذا بحسب ماذا؟ بحسب كثرة الاستعمال، فيكون يعني سبب كثرة الاستعمال الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى ماذا؟ أولا يتبادر إلى الذهن المعنى الذي كثر استعمال اللفظ فيه، لا يعني حقيقة مجاز. بل حتى نحدد المعنى المراد لابد أن ينظر إلى المعنى التركيبي والسياق الذي جاء به. بينما على اصطلاح هؤلاء لا يقسم اللفظ إلى حقيقة وإلى مجاز. طبعا ضابط الحقيقة ما هو عندهم؟ تعريف الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ ما وضع. تعريف المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. منها وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ طبعا شيخنا ترك الجواب ماذا؟ يعني صحيح ماذا؟ أن يكون هذا بحسب الدليل الصحيح وبحسب الفهم الصحيح للاحتمال غير الاحتمال الأمر. فإذا كان فهم كما ذكرنا هنا وسفية تفسير حق ومجاز، وإذا كان الدليل صرف هو الدليل الشرعي فيكون الصرف ماذا؟ صحيحا. أما إذا كان بدليل عقلي ولا يدل عليها النص الشرعي فيكون هذا الصرف ليس بصحيح. إذا كان ليس صحيح فهو ليس به، فهو باطل وهو ليس بممدوح بل مذموم. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. نعم، ومنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس شاهد على هذا المعنى تكتبه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وممكن تكتب بعدها ولهذا لما قرأ ابن عباس آية آل عمران، لما قرأ ابن عباس آية آل عمران قال أنا ممن يعلمون تأويله، قال أنا ممن يعلمون تأويله. فالمراد هنا معنى التأويل مراد به التفسير، وهذا يعني كما ذكر هو في اللغة وهو كذلك في الشرع. الثالث معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، هنا ممكن تكتبوا يعني قال ابن جرير رحمه الله في معنى التأويل هنا في هذه الآية، معنى التأويل هنا أي ما يقول إليه، أي ما يقول إليه، أي ما يقول إليه عاقبة أمرهم، أي ما يقول إليه عاقبة أمرهم من ورودهم على عذاب الله، من ورودهم على عذاب الله وصليهم جحيمه. وأشبه هذا، وأشبه هذا مما أوعدهم الله به، وأشبه هذا مما أوعدهم الله به. طبعا عندنا يعني وردت يعني هذا هنا الشاهد يوم يأتي تأويل، لفظ التأويل هنا في هذا النص طبعا ورد عندنا نصوص أخرى يعني من هذا اللفظ يدل على أن المراد هنا قطع المراد به الحقيقة وليس المراد به التفسير هنا. فإذا خلاص ما تقدم كان أصبح عندنا التأويل ثلاث معنى، مبتدع محدث، وعندنا يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى حقيقة. وعلى هذا يعني وهذا بهذين المعنيين جاء الشرع وجاء في اللغة، فعليه لا يفسر لفظ التأويل إلا بهذين النصوص الشرعية إلا بهذين المعنيين. هنا فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، عين ما وجد، عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. واضح. هنا لفظ التأويل كذلك هنا المراد به ماذا؟ المراد به الحقيقة. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد بهذا المعنى يكون بوقوع ما أخبر الله تعالى به هنا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. طبعا يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به، يفعل ما أمر به فيه. لأن نعم إيه معنى الحقيقة، لأن تأويل الكلام يعني إذا كان أمرا يكون تأويله ماذا؟ بفعل المأمور، فعل المأمور. وإذا كان نهيا باجتناب المنهي، وإذا كان خبرا بمعرفة معناه بتصديق ما أخبر به. المعنى الثالث، المعنى الثالث هو وقوع ما أخبر به، وقوعه وتحققه. واضح هذا؟ إذا يكون هنا يسوي الكلام إذا كان أمر فلابد في الأمر لابد من معرفة الحقيقة، فيكون تأويل الأمر لابد من معرفة يعني الأمر لابد من معرفة المعنى ومعرفة الحقيقة، وإلا لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ امتثال الأمر. فيكون تأويل الأمر يكون بفعل المأمور، تأويل النهي باجتناب منهي عنه، وتأويل الخبر، تأويل الخبر يكون بوقوع ما أخبر به. وهنا في الخبر لا يعني لا يشترط ماذا؟ لا يشترط معرفة الحقيقة، لأن الواجب العبد في الخبر هو تصديق ماذا؟ تصديق ما أخبر به، لكن يشترط معرفة المعنى. ولهذا عندنا في نصوص القرآن في نصوص القرآن في نصوص الطلب الأمر والنهي، الأمر والنهي لابد من معرفة المعنى ومعرفة الحقيقة، لابد معرفة المعنى ومعرفة الحقيقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لابد أن يبين حقيقة الصلاة. نحن النصوص الواردة في الصلاة عرفنا معناها، ولكن لابد حتى نمتثل لابد أن نعرف الحقيقة والكيفية. هكذا كذلك في الحج خذوا عني مناسككم، فلابد من المعرفة. فإذا في الأمر والنهي كذلك في النهي اجتناب ما نهانا الله تعالى عنه، لابد من معرفة المعنى ومعرفة الحقيقة والكيفية حتى يعني تعرف من ما تجتنبه وما يعني وما يجب عليك أن تترك. واضح؟ أما في الأخبار، أما في الأخبار فلا يشترط معرفة الحقيقة، إنما المراد هو معرفة المعنى. واضح هذا؟ هنا فرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر. ولكن هنا ننظر إلى الخبر، ننظر إلى الخبر. يعني تأويل الخبر، تأويل الخبر على المعنى الثالث يكون بماذا؟ يكون بوقوع على المعنى الأول والثاني الثالث الشيخ، يكون بمعرفة معناه. هنا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر فسبح بحمد ربك واستغفر، يكون ماذا؟ ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال عاشك يتأول، يكون بفعل ما أمره الله تعالى به. تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. السنة هنا تأويل الأمر والنهي ماذا؟ أي امتثال، امتثال الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. طبعا أبو عبيد وأبو عبيد يا أبو عبيد وكذلك أبو عبيد والقاسم عليه السلام، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. كما ذكر الشيخ نفس الفعل، يعني وقوع الفعل هو تأويل ماذا؟ تأويل الأمر. كذلك وقوع يعني ترك المنهي عنه، والترك هنا فعل، يكون هو تأويل ماذا؟ تأويل النهي. وقوع المخبر به يكون هو تأويل الخبر. ضرب هنا الشيخ مثال يعني على يعني المصطلح الشرع، يعني ورد في صحيح البخاري وعندكم في التقوى العرش صحيح البخاري يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. هنا لفظ اشتمال الصماء ماذا؟ له معنى لغوي وله معنى شرع، معنى لغوي ومعنى شرع. المعنى اللغوي لاشتمال الصماء هو أن الشخص يلتف يعني بالثوب الواحد بحيث يصبح مثل الأسطوان، مثل الأسطوان. ولهذا يعني هنا أهل اللغة عندما جاءوا لهذا النص وفسروا النص هنا بالمعنى اللغوي وقعوا في الخطأ، وقعوا في الخطأ. فكيف عللوا هنا النهي؟ قالوا النهي أنه إذا التف بالثوب الواحد يصبح لا يستطيع يعني إذا لم به أي أمر لا يستطيع يحرك يده ولا يتحرك من حتى يصرف ذلك الأذى عنه. طبعا الفقهاء ماذا؟ أعلم بمدلول النص، وليس المراد هنا باشتمال الصماء المعنى اللغوي الذي هو يعني الالتفاف في الثوب الواحد بحيث يسمح له الاستواء، انما المراد بماذا؟ ان الشخص يستتر في الثوب الواحد بحيث انه يرفع يعني طرفه على عاتقه، يعني فيصبح يعني هو عبارة عن إزار ثوب واحد، إزار ورداء، حتى تكون الصورة عندك يعني قريبة يعني مثل لباس بعض الهنود. تذكر صورة غاندي، تعرف غاندي ما؟ كيف قطعة من القماش ثم ماذا يرفع. فوجه النهي أنه إذا رفع هنا أنه يكون سبب في بدو العورة، وخاصة إذا يعني سجد وإذا ركع، فلا يتحقق فيه الستر الشر. فجاء النهي عن الاشتمال بالثوب لثوب الواحد. فالشيخ هنا ينبه ماذا؟ أن في تفسير المصطلحات لا بد يعني قاعدة، أهل الاصطلاح هم أعلم بمصطلحاتهم من غيرهم، كما أن أهل الطب يعني أبو قراط يعتبر يعني عميد الأطباء اليونان، هو أصل في الطب اليونان، هو أهل الطب هم أعلم بمصطلحات أبو قراط من غيرهم. عندما يأتي شخص ليس له علم بالطب وأراد أن يفهم كلام أبو قراط فقطعا لن يفهمه على الوجه الصحيح. هكذا كذلك مثلا كلام السبوي، يعني إذا جاء شخص ليس له علم بالنحو، ليس له علم ومعرفة باللغة، فعندما يقرأ كتاب سبويه الذي اسمه إيش؟ كتابه، هذا قطعا لا يفهم ماذا يعني مراد كلام سبويه. هكذا كذلك يعني في كل فن وفي كل صنعة، فأهل الاصطلاح هو أعلم بالاصطلاح. طيب هنا الآن في فهم المصطلحات الشرعية، في فهم النصوص الشرعية يجب أن نرجع إلى أهل العلم الشرعي، فلا يصح هنا في فهم النصوص الشرعية أن نرجع إلى أهل الكلام وأهل الفلسفة في تفسيرهم للنصوص الشرعية. والله سبحانه وتعالى أمر بسؤال من؟ أهل الذكر، أهل الذين هم ماذا؟ الذين هم أهل العلم بكتاب الله وبنصوص الشرع. هذه قاعدة مهمة جدا في فهم ماذا؟ في فهم المصطلحات. هنا إذا عرف ذلك، طبعا هنا ما يعلم، ولذلك قال يعني في المصطلحات هنا يعني لا صح هنا تفسير المصطلحات بمعنى اللغوي كما تقدم معنا، يعني الألفاظ لها ماذا؟ لها ثلاث حدود، فالحد الاصطلاحي يعتبر معنى خاص، فيكون اللفظ نقل من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص. فالاصطلاح الخاص لا يصح هنا حمله على المعنى اللغوي. ثم ذكر الشيخ أن تأويل الأمر والنهي لا بد فيه من معرفة الحقيقة، أما الخبر فالخبر لا يشترط في معرفة الحقيقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا الشارع حقيقة ما أمرنا به وحقيقة ما نهانا عنه، لأن هنا في الأمر وفي النهي لابد معرفة الحقيقة حتى يتحقق الامتثال، أما في الخبر فلا يشترط، ليس هناك حاجة لمعرفة الحقيقة، لا يشترط في الخبر، المشترط في الخبر هو ماذا؟ هو معرفة المعنى. إذا عرف ذلك يعني الخبر مثل العقائد عامة، يعني أخبار من اليوم الآخر أو هذا. نعم، خبر عن الله، خبر عن اليوم الآخر، خبر عن الملائكة، فهذا لا يشترط فيه ماذا؟ معرفة الحقيقة، فلا يعرف إلا ماذا؟ المعنى. ولهذا بداية القاعدة ذكر ماذا؟ أن نعلم ما أخبرنا، ما أمرنا نعلمه من كل وجه، نعلم ما أخبرنا به. انتبهوا للقاعدة ذكرنا أولا، نحن ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فهنا الوجه المعلوم والوجه المجهول هو ما يتعلق بالخبر لا يتعلق بالأمر والنهي. الأمر والنهي هو معلوم لنا من كل وجه. الأمر والنهي معلوم لنا من كل وجه. أما الخبر فهو ليس معلوم لنا من كل وجه, إنما هو معلوم من المعنى وليس من جهة الحقيقة والكيفية. بعض الشيء إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات, وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يعني هذا الآن يعني تأويل ما أخبر الله تعالى به بمعنى التأويل الثالث الذي هو الحقيقة, فيكون تأويل ما أخبر الله تعالى به يكون بوقوع عن ما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر ووقوع ما أخبر الله تعالى به ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه يكون بمعرفة حقيقة ذاته وحقيقة صفاته. ولكن هل هذا المعنى الحقيقة ومعلوم لنا؟ لا ليس معلوم لنا. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه, لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا, كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك, وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى, ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. نعم هنا يبين شيء, هذا ما يجينا معه في الحديث ليس مراد من الحديث فقط دون القرآن, مراد يعني به هنا النص الشرف في القرآن, أنا نؤمن يعني نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه, كما ذكرنا سيأتي معنا المراد بالإحكام والمتشابه. وأشار هنا الشيخ ماذا إلى أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر كما ذكرنا في السابق أنه معلوم من وجه ومجهول من وجه, أن كل ما أخبر الله تعالى به ماذا هو يتشابه مع موجودات في الدنيا. ووجه التشابه هنا يعني لابد أن نميز بين يعني وجه التشابه ووجه الاختلاف. وجه التشابه إنما هو تشابه فقط في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق كما تقدم. وهل يلزم على ما تقدم ما نحتاج نعيد, هل يلزم من هذا التشابه في الحقيقة والكيفية؟ لا يلزم. لماذا لا يلزم حتى لا نطيل؟ ماذا؟ لأن ما وقع فيه التشابه ما وقع فيه الاتفاق وليس خاص بالخالق دون المخلوق وليس خاص بالمخلوق دون الخالق, فهو عام كل مطلق. واضح هنا كلام الشيخ؟ ولذلك يعني هل يعني يلزم على هذا إذا عرفنا نعرف حقيقة الموجودات في الدنيا هل يلزم عليه معرفة حقيقة ما أخبر الله عن نفسه؟ لا ما يلزم. لماذا؟ لأن كل الذي نعرفه ما أخبر الله تعالى به هو المعنى, وهذا التماثل لا يلزم منه التطابق من كل وجه. فلذلك هنا يعني الآن بين ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ما أخبرنا به عن الجنة وعن النار اليوم الآخر وبين الأسماء الموجودة في الدنيا, هل هي متشابهة مطلقا أم مختلفة مطلقا؟ لا هذا ولا هذا, هي متشابهة من وجه ومختلفة من وجه. متشابهة من جهة اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق, ومختلفة من جهة الحقيقة والكيفية. وكما ذكرنا أنه لا يلزم من هذا التشابه وجه التشابه قدم ما تقدم معنا, ذكرنا هذا يسمى بالقدر المشترك، ووجه الاختلاف يسمى بالقادر المميز. قدر المميز لا يلزم من وجود هذا القدر المشترك بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، يلزم منه ماذا؟ يلزم من التطابق من كل أو التماثل من كل من كل وجه. وهذه قاعدة سبق إن شاء الله. هنا فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته التشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. طبعا هنا ذكر الشيخ يعني إذا كان لا يلزم يعني من الاتفاق بين الموجودات في الجنة والموجودات في الدنيا، لا يلزم من التماثل اشتراك في الأسماء اشتراك في الحقيقة، يعني ليس في الجنة ثم في الدنيا إلا الأسماء. وإذا كان هذا لا يلزم بين مخلوق ومخلوق، فهم باب أولى أن لا يلزم ماذا؟ بين الخالق وبين المخلوق. طبعا هنا كما ذكر الشيخ فأسماء الله تعالى وصفاته أولى أولى لا يقع بينها التشابه. لماذا أولى؟ خالق غير والكمال المطلق بين المخلوق والمخلوق، ومع ذلك الخالق المخلوق اولى عنه. كيف هو هذا النص؟ السؤال ماذا؟ لماذا اولى؟ ما شيخ؟ لان المخلوق منزه عن الصلاه ولا المخلوق ناقص. طبعا هنا ما خلص كلامه طبعا قريب، هذا ليس خطا مطلق. يعني ما اذا كان هنا يعني المخلوق يعني مع الاتفاق بين مخلوق ومخلوق، وما وقع بينهم من اتفاق في الاسم لا يلزم من اتفاق في الحقيقه، يعني موجودات الدنيا هي ابعد عن المماثله موجودات الدنيا، فاذا كان هذا بعيد بين مخلوق ومخلوق فهو بين خالق ومخلوق ابعد. لماذا؟ لان مشابهه المخلوق للخالق ماذا؟ هي ابعد من نفي مشابهه المخلوق للخالق، هي ابعد من نفي مشابهه المخلوق لمخلوق، لان الخالق ليس كمثله شيء. فاذا كان هذا البعد بين مخلوق ومخلوق فهو ماذا؟ بين مخلوق والخالق اولى، لان نفي المماثله والمشابهه بين الخالق، افهموا هذا، نفي المماثله والمشابهه بين الخالق والمخلوق اعظم من نفي المماثله بين مخلوق ومخلوق. طبعا عندنا النص يعني يقول عندكم الاولى، يعني لعل يكون الاصوب يعني ما في النسخه الأخرى يعني من حذف أن لا يكون حذف ويكون عندنا كما في النسخة فلا يكون فيصبح هنا لأجله يعني العبارة تكون هكذا، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته التشابه فلا يكون لأجل التشابه، ليس لأجل الأسماء، يعني العلة هنا التي من أجلها توهم أن التماثل هو ماذا؟ هو التشابه. صورتم معي يعني تكون العبارة وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفات التشابه فلا يكون لأجله الخالق مثل المخلوق ولا حقيقة كحقيقة، أي لأجله طبعا قلنا لأجله يكون الضمير يرجع على التشابه. تأملوا العبارة طبعا. هذا من وجهة نظر أن هذا ماذا يكون هذا أصوب. طبعا كما ذكرنا فلماذا لا يكون لأجله الخالق مثل المخلوق؟ فالتعليل هنا لأن تذكروا هذا ذكر نفسه، لأن الذي حصل فيه الاتفاق الذي حصل فيه الاتفاق هو اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، اللفظ المعنى العام الكلي المطلق، المعنى اللفظ واللفظ المعنى العام الكلي المطلق، ليس هو خاص بالخالق دون المخلوق ولا بالمخلوق دون الخالق. اكتبها على هذه العبارة اللي بدأ التعليل. لماذا لا يلزم؟ لأن الذي حصل فيه التشابه، يعني الذي حصل فيه الاتفاق، هو ما هو الذي حصل فيه الاتفاق؟ واللفظ والمعنى العام الكلي المطلق، ليس هو خاص بالخالق دون المخلوق ولا بالمخلوق دون الخالق، فهو كاسمه عام كلي مطلق. لأن ما خاف التعليل انتهى. طبعا متى يحدث التماثل؟ التماثل متى يحدث؟ لا يحدث التماثل إلا اشتراك في الخصائص، اشتراك في الخصائص. فالمعنى العام الكلي المطلق ليس هو خاص بالله يعني بالخالق، وليس هو خاص بالمخلوق حتى يقع التماثل. هنا والإخبار عن الغائب. أخوان تحملوا معنا شوية أساس جديد، يعني نقطع كم صفحة ونقف على حتى ننتهي من الكلام على التأويل ونقف على الكلام على المتشابه والمحكم. إذا وقفنا هنا يصبح الكلام يعني غير متصل، فتحملوا معنا الدقائق. هنا والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لم يعبر طبعا هنا ماذا؟ يعني لماذا حتى يفهم الخطاب؟ ما يمكن أن يفهم الخطاب، ما يمكن أن يفهم، كيف نفهم دلالة الألفاظ؟ يعني هنا السؤال، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عن اليوم الآخر بأسماء تتفق مع أسماء المخلوقين؟ نقول هذه مسألة ضرورية يعني حتمية حتى يفهم الخطاب، لأنه بدون هذا الاتفاق لا يمكن أن يفهم الخطاب. فإذا خاطبنا الله تعالى بألفاظ لا نعقل معانيها في واقعنا، هل يمكن أن نفهم الخطاب؟ لا يمكن أن نفهم الخطاب، فلا بد من هذا الاشتراك حتى ماذا؟ حتى يفهم الخطاب. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. واضح مطلق لا يفهم مطلقا، بل لا بد أن يعبر عنه بماذا؟ بألفاظ يعقل معانيها في الشاهد. طبعا واضح المراد بالشاهد يعني في الواقع، يعني عندنا الغائب والشاهد، يعني الغائب من عالم الغيب. ويعلم ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز. لهذا الله سبحانه وتعالى جاء هذا لما أخبر يعني عن نفسه يعني بأسماء وصفات تتفق مع أسماء المخلوقين، بين أنه ليس كمثله، جاء بالفارق المميز ونبه على أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما في الجنة لما براء عن ما عده الله تعالى من النعيم، وفي الجنة جاء الخبر ماذا؟ أن ما في الجنة ليس في حقيقته، في حقيقة ما في الدنيا، فليس ما في الجنة ما في الدنيا إلا يعني إلا الأسماء، تتفق الأسماء. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب. هذا لأنه خاطبنا يعني بألفاظ نعقل معانيها يعني بلسان عربي مبين، لذلك يكون المعنى المراد هو ماذا؟ هو مفهوم لنا. أما الحقيقة فليست هي معلومة هنا. وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لأن ذلك من علم الغيب. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. وهو كذلك مروي عن أم السلام. طبعا هنا كذلك أشار الشيخ ماذا يعني القاعدة لما أجاب به مالك في الاستواء هي قاعدة في كل الصفات، وهي كما ذكرنا في بداية القاعدة أن ما أخبرنا به ومعلوم من وجه دون وجه. فهنا بين يعني ما مالك الوجه المعلوم والوجه المجهول، فالاستواء معلوم أي معلوم المعنى، والكيف مجهول الذي هو الحقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الله البيان، ومن الله البيان لأن ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه البيان، هذا رحمة بالعباد، يعني كما في قوله تعالى إن علينا بيانه، إن علينا بيان، كما أن على الرسول ماذا؟ البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأوجب على الرسول أن يبلغ، فحتى يتحقق إقامة الحجة على الخلق، إقامة الحجة، فلا بد أن يتحقق لنا البيان من الله تعالى، لهذا الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، فهو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه البيان، وأوجب على الرسول البلاغ، وأوجب علينا ماذا؟ أوجب علينا الإيمان والاتباع. كما في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا، فآمنوا أوجب، أخبر الرسول قد جاء بالحق فأوجب علينا ماذا؟ أوجب علينا البيان. طيب بعدها ومثل هذا يوجد كثيرا. طبعا هنا لماذا يجب علينا البيان؟ يجب علينا الإيمان. أسف لأن الخبر هذا وخبر من الله خبر من الرسول، وإيمانك بالله وإيمانك بالرسول يقتضي ماذا؟ تصديق. لذلك ما معنى شهادة محمد رسول الله؟ تصديق، لا من التصديق. فالتكذيب تكذيب الله، تكذيب الرسول هو ينقض الإيمان بالله وينقض الإيمان بالرسول. نعم. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة. نعم، كما ورد عن أبي جعفر الترمذي. جميل تكتبوه. يعني قال الإمام أبو جعفر الترمذي لما سئل عن كيفية النزول، قال الإمام أبو جعفر الترمذي لما سئل عن كيفية النزول قال النزول معلوم، النزول معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول والإيمان به واجب، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. بعدها قال ابن عبد الهادي رحمه الله، ابن عبد الهادي صار من المنكر، قال ابن عبد الهادي بعد أن ذكر كلام أبي جعفر، بعد أن ذكر كلام أبي جعفر قد قال في النزول، قد قال في النزول كما قال مالك في الاستواء، قال في النزول كما قال مالك في الاستواء، وهكذا القول في سائر الصفات، وهكذا قوله في سائر الصفات. لذلك ما ذكر الإمام مالك يعني قاعدة كلية في فهم الأسماء والصفات، والقاعدة هنا تدل على الوجه المعلوم والوجه المجهول. نعم شيخ. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. طبعا هنا ما وجد الاستشهاد بهذا الحديث، وما دلالة هذا الحديث على يعني ما ذكر الشيخ؟ وجه الاستشهاد الحديث الاستدلال على عدم معرفة الكيفية، لأن معرفة الكيفية تستلزم الإحاطة، وهنا الحديث دل على نفي إحصاء الثناء، ونفي الإحصاء دل على نفي الإحاطة. تفضل لله. يعني نقول هنا الحديث دل على ماذا؟ على نفي إحصاء الثناء، إحصاء الثناء، وهو دليل على نفي الحقيقة والكيفية، لأن معرفة الحقيقة والكيفية تستلزم الإحصاء، تستلزم الإحاطة بالمعلوم. هنا فقال في الحديث، طبعا هنا كذلك الحديث يدل على ماذا؟ وتبقى قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، أنه لا يعلم عدد أسماء الله تعالى، أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين، قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين، ولا يعلم عدد أسماء تعالى إلا هو. والحديث هنا نفي الإحصاء يدل على عدم معرفة أسماء الله تعالى كلها وصفاته، وكما سيأتي معنا بالحديث الثاني يدل على. طبعا لنا المقصود أن الله 99 اسم، المراد ماذا؟ أن من أحصى 99 اسم من أسماء الله، وليس المراد به أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد المعين. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح في أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. طبعا هنا يعني دل الحديث يعني على أن أسماء الله تعالى يعني على ثلاثة، من حيث المعرفة على ثلاثة أقسام، يعني قسم الأول هو الذي أنزل الله تعالى في كتابه، وهذا معلوم لنا. القسم الثاني ما اختص الله تعالى به بعض عباده، وهذا بالنسبة لنا كبعض الملائكة أو بعض النبي، هذا ليس معلوم لنا، إنما معلوم لمن اختصهم الله تعالى به. القسم الثالث ما استأثر الله تعالى به، وهذا قسم لا يعلمه إلا الله، وهذا مجهول كذلك لنا. وهذا يدل على ماذا؟ كما ذكرنا يدل على أن أسماء الله تعالى وصفاته غير محصورة في عدد معين، والذي نعلمه هو بعض أسماء الله تعالى، وهو ما أخبرنا الله تعالى به. لذلك هنا هل أسماء الله تعالى هي معلومة يعني مطلقا؟ هل هي مجهولة مطلقا؟ لا، هي معلوم لنا بعض أسماء الله تعالى، وهو ما جاء به النصوص الشرعية. وما الأسماء المعلومة لنا هي معلومة من كل وجه؟ لا، هي معلومة من وجه ومجهولة من وجه. نعم شيخ. والله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. حاتم صحيح المخازن صحيح المخزيمة أبو حاتم المحدث هنا هو كتاب الصحيح، ولكن أعلى كتب الصحاح معروفة هناك المؤلفين الحديث، هناك كتب المسانيد، هناك الصحاح، هناك المعاجم، وكل نوع من هذه الكتب له منهج وطريقة في الترتيب. الصحاح ليست هي مقصورة في علم خارج المسلم، لكن خارج المسلم هو ماذا؟ وأصح الصحاح، أصح الصحاح. هذا مفصل في مناهج المحدثين في التصنيف والتاليف، هناك المستخرجات، هناك طبعا المطبوع عندنا الحين مطبوع عندنا صحيح ابن حبان، صحيح ابن حزيمة مطبوع، طبعا صحيح البخاري، صحيح مسلم، من كتب الصحاح هذا فيما أنا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. يعني هنا الآن يشير الشيخ لك إلى قاعدة أخرى في أسماء الله تعالى، يعني هي هل أسماء الله تعالى هي مترادفة أم متباينة؟ طبعا تقدم معنا بيان مراد مصطلح الترادف ومصطلح التباين. مصطلح الترادف المراد به ماذا؟ الاختلاف في اللفظ والتفاق في المعنى، والتباين الاختلاف في اللفظ وفي المعنى. فهنا هل أسماء الله تعالى هي مترادفة أم متباينة؟ صحيح ماذا؟ أنها ليست هي مترادفة مطلقا وليست متباينة مطلقا، هي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، فكلها أسماء لموصوف موصوف واحد، ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات. فمعنى السميع ليس هو معنى البصير، ليس هو معنى العليم، ليس هو معنى القدير. واضح هذا؟ والشيخ بعد ذلك سيضرب لنا مثال على هذا، أنه لا يلزم من هذا الترادف أي الاتفاق في الدلالة على الذات، الاتفاق في المعنى. لأن عندنا المعتزلة ماذا فعلوا؟ لما نفوا الصفات جعلوا أسماء الله تعالى كلها مترادفة، وجعلوها أعلام مجردة، وجعلوها كل معنى السميع هو معنى البصير هو معنى العليم. يعني اسم السميع هو علم مجرد لا يدل على أي معنى، هو علم على الذات لله. يعني مثال ماذا؟ يعني مثال عندما أتي أنا وأسمي مثلا شخص أو أي شيء أسميه سين، ثم أقول كذلك سأسميه صاد، وأقول كذلك سأسميه ماذا؟ عين. بعد ذلك ماذا؟ إذا قلت أنا سين عرفت ماذا؟ إذا قلت صاد عرفت من المراد، قلت عين. هذه الأسماء كلها ماذا لي؟ طيب هل هذه الأسماء يعني بينها أي تباين؟ لا، هي مترادفة مطلقة، هي عبارة عن أعلام مجردة تدل على ذات واحد، ليس لها إلا دلالة واحدة. تقدم معنا في دلالة أسماء الله تعالى هذه قاعدة يجب تذكرها، قلنا أن أسماء الله تعالى لها دلالتان، دلالة على الذات ودلالة على الصفة. فكل اسم من أسماء الله تعالى له الدلالة على الذات، حيث أنه علم على الذات الإلهية، وهو وله دلالة على الصفة. لذلك كل اسم يشتق منه صفة وليس العكس. لماذا ليس العكس؟ لأن الصفة لا تدل إلا على الصفة، لا تدل على العلمية. بعد هذا إذا كان كل اسم له دلالتان، هل الأسماء ننظر في دلالة اسم السميع دلالة اسم العليم؟ فهنا من حيث الدلالة على الصفة بينهما تباين، ومن حيث الدلالة على الذات بينهما ماذا؟ بينهما ترادف. واضح هذا؟ نعم فعل شيء. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والمافي والحاشر والعاقل. طبعا هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأسماء هي متباينة أم مترادفة؟ نفس القضية، هي مترادفة حيث دلالة على الذات ومتباينة حيث دلالة على الصفات. فمحمد هنا يعني محمد يعني للدلالة على كثرة ما يحمد عليه، كثرة على الكثرة على الكمية على الصفات، كثرة الصفات التي يحمد عليها. وأحمد للدلالة على الكيل، يحمد أكثر مما يحمد غيره. هنا فرق بين دلالة هذا الاسم ودلالة هذا الاسم. طبعا الماحي عندكم مفسر بعض الأسماء من الهام السيد لا ينفع الله تعالى به الكفر. والحاشر يحشر الناس على عقبه، يعني كان المراد على عقبه أو على قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يعني أول من تنشق عنه أرض يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك معنى العقب. كذلك نفس الشيء بالنسبة لأسماء ممكن نقرأ أسماء القرآن، فالقرآن وردت له كذلك عدة أسماء. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. واضح هنا؟ فهذه الأسماء يعني هي مترادفة من حيث دلالة على الذات ومختلفة من حيث دلالة على الصفات. فمثلا القرآن تسميها من القرآن من القراءة، من القراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه من القراءة. والفرقان أن يفرق الله تعالى به بين الحق وبين الباطل. والهدى أن يهتدي به الخلق، ألف لام من ذلك الكتاب هدى للمتقين. والنور لأن الله تعالى به ماذا؟ ينور به قلوب العباد في النور. التنزيل لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى. فهي من حيث دلالتها على الصفة هي متباينة، من حيث دلالتها على ذات الموصوف مترادفة. فهل يلزم من هذا التباين التباين من كل وجه؟ يعني يلزم التعدد؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ قال لو أثبتنا الصفات فلزم على ذلك تعدد الواجب، تعدد الواجب، ولذلك ماذا؟ نفوا الصفات وجعلوا الذات واحدة. هنا نفس الشيء سيضرب لنا مثال شيء آخر. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ تقدم معنا بيان الصحيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إيه قاعدة يعني هنا يعني مثلا يعني إذا كان هذا لا يلزم لا نزع الناس فيها هذه الأسماء، يقصد أسماء الله أسماء يعني هو يتكلم عموما في الترادف والتباين. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند. طبعا هنا يعني هذا من ثراء اللغة العربية، يعني السيف له عدة أسماء، فمن أسمائه مثلا السيف. السيف يعني في أصل اللغة السين والياء والفاء، يعني ما وجه تسمية السيف بالسيف، يعني في أصل اللغة السين والياء والفاء يعني يطلق على ما فيه طول وامتداد، هذا الأصل. ولهذا سمي السيف بالسيف لأن فيه طول وفيه وامتداد. ولذلك يقول العرب يعني في وصف المرأة يعني الحسناء التي فيها الطول الجميل، ليس الطول القبيح، سماء سيفانة، فيقول كأنها نصل سيف، كان نصل سيف. طبعا لا يقال للرجل أنه سيفانة، في اللغة تتصف بها المرأة. فإذا هنا المعنى الذي يدل عليه السيف ماذا؟ يدل على معنى الذي فيه طول امتداد. الصارم القطع هو الصارم، كذلك ماذا؟ البتار، البتار يسمى السيف ماذا؟ البتار من البتر وهو القاطع. وأما المهند فهو وصف خاص لبعض السيوف التي هي صناعتها في الهند. فهنا يعني تعددت الأسماء، هل هي مترادفة مطلقا؟ لا، ليست مترادفة مطلقا، كل اسم دل على صفة معينة، مع أنها كلها قد دلت على ذات واحدة. فهل يلزم من هذا التعدد في الصفات تعدد في الذات؟ لا يلزم. وهل يلزم من عدم التعدد في الذات عدم التعدد في الصفات؟ لا يلزم. هنا كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرف، وفي المهند النسبة إلى الفعل، والتخفيف أنها مترادفة في الذات متبادلة في الصفات. نعم، نقف على هذا. الآن الشيخ فيما بعد سيبدأ الكلام على المحكم